بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع الدرس الثالث من تفسير سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله جل وعلا يحدثنا في هذه الآية الكريمة عن شأن الإنسان الكنود، عند الحاجة يستغيث بالله، يتضرع إليه، يدعوه وحده، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أو كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ينبغي أن تحسن عبادة ربك في الرخاء وفي أوقات العافية لكي تجد الله عز وجل في أوقات الكرب والمحن والشدائد يغيثك ويجيبك جل جلاله. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة طبيعة موجودة في كثير من النفوس البشرية: الإخلاص في وقت الضر والكرب والشدة والاسترخاء، وربما الإشراك في أوقات الرخاء والعافية. ففي هذه الآية يقول الله سبحانه: ثم إذا خوله نعمة منه، إذا مكنه وأتاح له وأنعم عليه وأسبغ عليه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يشرك بالله جل جلاله ويدعو معه أو من دونه آلهة أخرى، ويكب في أوحال الذنوب والخطايا، ويستغرق في أوحال الغفلة والذنوب. فقال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. من كان هذا حاله فقال له الله جل جلاله: تمتع بكفرك قليلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تهديد شديد، تهديد شديد، وعيد أكيد، كقول الله جل جلاله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أو كقول الله جل جلاله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومما يستفاد من هذه الآية أن عبادة الضرورة قد لا تنفع في الأعم الأغلب، أي أن الإنسان إذا لم يعرف ربه إلا عند الشدائد والضرورات فقط، فغالب الأمر أنه لا ينتفع بهذه العبادة، لأنها لم تكن عبادة عن رغبة لكن من أجل إنجائه من الهلكة. وإن كان أحيانا قد ينتفع بها، فقد تكون سببا لفتح الله عليه. بعض الناس يكون غافلا مستغرقا في أوحال غفلته، ثم يصاب فجأة بمرض شديد يخاف منه الهلاك، أو يبتلى بفقد أحد أولاده أو عزيز عنده، فينيب إلى الله عز وجل وتحمله هذه الصدمة على الإفاقة، ثم من الله عليه بالتوبة والاستقامة بقية عمره. هذا يحدث أحيانا، لكن الأعم الأغلب أن التعبد ضرورة لا يفيد. أيضا لاحظوا في هذه الآية أن الكافر قد يقر بالربوبية فيؤمن بالله جل وعلا خالقا، ويؤمن بالله مدبرا، ويؤمن بالله مغيثا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. لكن الإيمان بالربوبية وحده لا يكفي ولا يخرج الإنسان من الكفر. الدليل على هذا أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقررون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع هذا فإن هذا الإقرار وحده لم ينجهم من الكفر، لم يخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ولا من الكفر إلى الإيمان، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، لقوله ثم إذا خوله أعطاه وأغاثه وأجابه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فإن سأل سائل كيف يجيب الله دعوة هؤلاء وهم كفار؟ الجواب أن هذا من آثار سبق رحمته لغضبه. إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمته تسبق غضبه. الكفر موجب للغضب، والكربة والضرورة التي وقع فيها هذا الكافر موجبة للرحمة فتسبق الرحمة الغضب فيجيبه الله عز وجل. هذا أيضا مثل إجابة دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا. المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا، انتصارا للحق وإقامة للعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هذان نوعان أو شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر، المظلوم والذي وقع في ضرورة وكربة إذا دعا الله عز وجل. طب لماذا؟ كيف يخرج هذا عن قاعدة أن الكافر مغضوب عليه؟ نعم، أما إجابة المظلوم فكما قلنا للانتصار للحق وإقامة العدل، وقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أما المضطر والملهوف فإن إجابته لأنه قد اجتمع في حقه سببان، سبب موجب للرحمة وهو الكربة والضرورة، وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر، ورحمة ربي جل وعلا تسبق غضبه. أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعمة محض فضل من الله عز وجل، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. النعمة محض فضل ليست مكافأة على عمل، فإن الإنسان لو حسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل شيئا أبدا من نعم الله عز وجل فيخرج مغلوبا. بل إن بعض أهل العلم يقولون إن العمل الصالح نعمة من نعم، إن التوفيق للعمل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، فإذا شكر العامل صار الشكر نعمة، وإذا شكر الشكر صار نعمة أخرى. وعلى هذا قول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لها في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. من فوائد أيضا هذه الآية أن الكافر أو الإنسان في الجملة ينسى النعمة. إذا أنعم الله عليه نعمة بعد ضرورة ينسى ثم يعود إلى غيه، هذا واقع الإنسان، وينبغي أن ينتبه الموفق إليه وأن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، وألا يكونوا كالمشركين والمبطلين الذين إذا زالت ضرورتهم وأغيثوا في شدائدهم عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، بل ربما حملهم الأشر والبطر والكبر والغفلة على الازدياد في غيهم. وإن الله جل وعلا بين لنا أن من عاد إلى غيه بعد إنقاذه منه فإن الله يصيبه بعذاب أشد من العذاب الأول. هذا بعض ما يستفاد من هذه الآية الكريمة. الآية التي بعدها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره، بين العالم والجاهل. هذه مقابلة بين القانتين وبين من ذكروا في الآية السابقة الذين ينسون ما أنعم الله به عليهم ويتخذون من دونه أندادا. هذه المقابلة من الأمور التي تقرر في العقول تباينها وتفاوتها. يقينا ليس المعرض عن طاعة ربه والمتبع لهواه كمن هو قانت، أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وفي أفضل الأوقات وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء، ومتعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، ومتعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه ويعلمون جزاءه ويعلمون أن إلى ربك الرجعى وأنهم إلى ربهم راجعون موقوفون بين يديه ومسؤولون؟ هل يستوي هؤلاء والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة: أمن هذه صفته، القانتون الطائعون، كمن أشركوا بالله وجعلوا له أندادا؟ قطعا لا يستوون عند الله، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهنا في هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. والقنوت هنا هو الخشوع في الصلاة وليس هو القيام وحده، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد ورد في تفسير القانت أنه المطيع لله عز وجل، الخاشع بين يديه، وآناء الليل ساعاته أو جوفه أو ما بين المغرب والعشاء أو أوله وأوسطه وآخره، وكل ذلك منقول عن أهل العلم. وقوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد للعابد من هذا وذاك، وأن يغلب عليه في حياته جانب الخوف. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذا كان العبد المسلم عند الاحتضار فليغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن من استقام على أمر الله عز وجل كانت له الحياة الطيبة في دنياه، وكان له الجزاء الأوفى عند لقائه لربه عز وجل، يعطيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن جعل الرزق في الأمور المادية فقط فقد ظلم نفسه ظلما كبيرا. إن سكينة النفس رزق، إن طمأنينة القلب رزق، إن عافية البدن رزق، إن استقرار العائلي والسلامة الداخلية لبيوتنا رزق. ما أجمل وما أوسع أبواب الرزق، ولكننا نغفل عنها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ابن عمر يقول في هذه لأمن هو قانت آناء الليل، يقول إن ذلك عثمان بن عفان الذي كان قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وإنما قال ذلك ابن عمر لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل خاصة، وكثرة قراءته، حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة. والشاعر يقول ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وفي حديث تميم الداري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. فطبعا لا يستوي هؤلاء وأولئك الذين نسوا ما أنعم الله به عليهم وجعلوا لله أندادا، لا يستوون قطعا ويقينا مع من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا أمر باستدامة التقوى، بالاستمرار عليها وبالازدياد منها. التقوى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. وسأل عمر أحد الصحابة، سأله عن التقوى، قال هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال تشمرت واهتممت. فقاله فهذه التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. حديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، من أحسن العمل في هذه الدنيا جعل الله له حسنة في دنياه وفي أخرى. وأرض الله واسعة، هاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. أرض الله واسعة لا تضيق بعابد، من ضيق عليه في أرض وفتن فيها في دينه واستضعف عن القيام بواجباته فعليه أن يرحل منها إلى حيث يأمن على نفسه وعلى ذريته من الفتنة في الدين. إذا رضي بالذلة في أرض الماء واستضعف فيها عن القيام بدينه وفتن فيها، فإن استضعافه لا يصلح عذرا له بين يدي الله عز وجل ما دام كان في مقدوره أن يتحول عن هذه الأرض إلى أرض أخرى يتمكن فيها من عبادة الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقد قال ربي جل جلاله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يعذر الله إلا الذين استضعفوا حقا فعجزوا عن الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لكن ما دام يستطيع حيلة ويهتدي سبيلا ويتمكن من مفارقة أرض الفتنة والاستضعاف والمعصية إلى أرض أخرى فلا يعذره الله جل جلاله. ثم قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الأوزاعي: لا يوزن لهم ولا يكال لهم، وإنما يغرف لهم غرفا. ابن جريج يقول: لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون على ذلك. الصبر ضياء يهدي الخطى في ظلمات الحياة. الصبر لا يوفي أصحابه عليه إلا الله جل جلاله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المرة. الصبر على أقدار الله المرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يرزقنا ثواب الصابرين الراضين بقضائه الشاكرين لنعمائه. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك والشكر على نعمائك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلتقي في لقاء آخر، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.